اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين أما بعد فقلت محسن الله عليكم في تفسير سورة يوسف والحسد مرض خطير وفساد عظيم وذنب كبير وقد كان مدخلا من مداخل الشيطان الذي تسلط به على إخوة يوسف وبه جرهم إلى الوقوع في أنواع من الذنوب كما جر إليهم أنواعا من المفاسد وكل ما سيأتي ذكره عنهم مما جرى منهم وعليهم من فساد في علم القلب وعمله ومن ذنوب ظاهرة وباطنة قولية وفعلية كل ذلك من شؤم هذا الذنب وآثاره التابعة والسابقة واللاحقة نسأل الله السلامة والعافية ومن آثاره وشؤمه أنه يجر الحاسد إلى ظلم المحسود وكذا وقع لإخوة يوسف إذ تآمروا على يوسف وعزموا على إبعاده عن أبيه ولهذا قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا أي أرضا مجهولة بعيدة كما يفيده التنكير والتنوين والمعنى اطرحوه فيها وهذا عزم منهم على فعل أحد هذين الأمرين بيوسف لإبعاده عن أبيه الأول أن يقتلوه وبقتله يخفى أثره تماما ويتم إبعاده عن أبيه إبعادا نهائيا ينقطع معه كل أمل ومطمع بلقائهما فإن أبت أنفسهم الإقدام على قتله فعلوا الأمر الآخر وهو أن يطرحوه في أرض مجهولة بعيدة عن العمران فلا يهتدي سبيلا إلى العودة إلى أبيه أبدا إن هو سلم فيها من الهلاك وكلا الفعلين جرم عظيم وذنب كبير وإن كان طرحه أرضا أخف من قتله لأن الطرح إن ترتب عليه قتل فهو قتل بالتسبب بخلاف الأول فإنه قتل بالمباشرة يخلو لكم وجه أبيكم جواب الأمر في قولهم اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا والمعنى إن فعلتم أي الأمرين يخلو لكم وجه أبيكم أن يكن خاليا فارغا مما يشغله ويصرفه عنكم وتحلوا أنتم محله إذ لا يجد غيركم ولا يرى سواكم فيخلو لكم وحدكم وجهه أي يخلص ويصفو لكم توجهه وإقباله واشتغاله ولوازم ذلك ومقتضياته من محبة وشفقة ونحوه فتصوروا بأنهم بفعلهم بيوسف ما عزموا عليه يخلو لهم وجه أبيهم وذلك مرادهم ومقصودهم من صنيعهم لكن لم يقع لهم ذلك بل ظل يعقوب متعلقا بيوسف حتى بعد فقده كما سيأتي وتكونوا من بعده أي من بعد صنيعكم هذا وهو قتل يوسف أو طرحه أرضا قوما صالحين أي باستغفاركم ربكم مما جنيتم وتوبتكم إليه مما صنعتم واستقامتكم بعده على العبادة والتقوى فالمراد هنا بالصلاح الصلاح الديني وهذا خلل وفساد في عمل القلب وهو من تزيين الشيطان لهم حيث قدموا العزم على التوبة قبل صدور الذنب منهم تسهيلا لفعله وإزالة لشناعته وتنشيطا من بعضهم لبعض قال قائل منهم أي من إخوة يوسف لا تقتلوا يوسف أي لا تقتلوه ولا تطرحوه أرضا وإنما خص القتل استعظاما له ومقصوده أن فعلهم أي الأمرين يلحق به ضرر عظيم على يوسف وإنما مرادهم ومقصودهم إبعاده عن أبيه وهو يقع بغير ذلك ولهذا قال لهم وألقوه في غيابة الجب أي في قعره وغوره وهو أسفل مكان فيه سمي غيابة لأنه يغيب عن البصر لشدة الظلام فيه والجب البئر الواسعة الغير مطوية أي التي لم تبن دائرتها بالحجارة سميت كذلك لأنها قطعت في الأرض قطعا لأنها قطعت في الأرض قطعا وأل للعهد الذهني أي أن هذه الجبة معروفة عندهم وأنها جب يريدها المسافرون طلبا للماء ولهذا قال يلتقطه بعض السيارة أي يجدونه مصادفة ويأخذونه لقطة والسيارة هم المارة من المسافرين الذين يسيرون في الأرض للتجارة وغيرها. هذا هو الأمر الثالث، يعني كان ثلاث أمور، أن يقتلوه أو يطرحوه أرضا، والأمر الثالث هو الذي اختاروه أن يجعلوه في غيابة الجب، يطرحوه في غيابة الجب. إيش تقطع قطعا؟ إيش العبارة؟ والجب البئر الواسعة الغير مطوية، أي التي لم تبن دائرتها بالحجارة، سميت كذلك لأنها قطعت في الأرض قطعا أو قطعا. لأنها قطعت سميت كذلك لأنها قطعت في الأرض قطعا. لكن هل البئر قطع؟ أحسن الله عليكم، أو أنها قطعت في الأرض سميت لأنها رجع إلى سميت كذلك لأنها قطعت في الأرض قطعا، أو قطعت قطعا. راجع باللغة. نعم. الشيخ نقول غيابات بالجنب. غيابة جنب قرئت غيابات بالجنب. قرئت. طيب. أحسن الله إليكم. سميت إيش؟ قال وسميت جبا لأنها قطعت في الأرض قطعا، وجمع الجب جببة وجباب وأجباب. سميت لأنها قطعت في الأرض قطعا، وجمع الجب جببة وجباب وأجباب، وجمع بين الغيابة والجب لأنه أراد ألقوه في موضع مظلم من الجب حتى لا يلحقه نظر الناظرين. قيل هو بئر بيت المقدس، وقيل هو بالأردن. قال وهب بن منبه ومقاتل، وقال مقاتل وهو على ثلاثة فراسخ من منزل يعقوب. الثاني يقول تعالى تقطع بعض السنة. نعم، قطعا بين القرطبة. نعم. أحسن الله إليكم. والجب البئر الواسعة الغير مطوية، أي التي لم تبن دائرتها بالحجارة، سميت كذلك لأنها قطعت في الأرض قطعا. وأل للعهد الذهني، أي أن هذه الجب معروفة عندهم، وأنها جب يردها المسافرون طلبا للماء. ولهذا قال يلتقطه بعض السيارة، أي يجدونه مصادفة ويأخذونه لقطة. والسيارة هم المارة من المسافرين الذين يسيرون في الأرض للتجارة وغيرها. سموا سيارة لاتصافهم بالسير وكثرته واعتياده. والسيارة هم المارة من المسافرين الذين يسيرون في الأرض للتجارة وغيرها. سموا سيارة لاتصافهم بالسير وكثرته واعتياده. إن كنتم فاعلين، أي إن كنتم عازمين على فعل أمر يحصل به إبعاد يوسف عن أبيه فافعلوا هذا، لأن به يحصل إبعاد يوسف عن أبيه إبعادا لا يرجى بعده تلاقيهما من غير لحوق ضرر على يوسف. وفعل هذا الأمر بيوسف ذنب ومعصية أيضا، لكنه أهون شرا من رأي الآخرين، وهو ابتداء من فضل الله ورحمته بيوسف عليه السلام، ومن لطفه وتدبيره له. وهذه الآيات الكريمة قد دلت على كثير من العلوم والمعارف والمسائل والفوائد، أهمها بيان قبح الحسد وعظم ضرره وخطورته وشدة فساده وإفساده، وأنه ذنب عظيم وجرم خطير. ومنها بيان أن الحسد كما يقع على النعم الحسية يقع على النعم المعنوية كالتفضيل في المحبة، وأنه يقع من القريب لقريبه، ويقع من أهل التدين، وأنه يقع من الأقران على وجه الخصوص. ومنها أن الحسد من مساخطه تعالى التي تستوجب عقوبته وخذلانه لصاحبه. وتأمل كم ترتب من عقوبات بسببه على إخوة يوسف، والتي منها تسلط الشيطان عليهم وتزيينه لهم، والتي منها فساد في علم القلب وعمله، والتي منها وقوعهم في معاص وذنوب أخرى، لأن المعصية تجر معها أختها، والذنب يستتبعه ذنوب أخرى كما سيأتي بيانه. وكل ذلك يوجب على العبد الحذر غاية الحذر من هذا الداء العضال الذي لا ينجو منه إلا قليل، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله. وكل ذلك يوجب على العبد الحذر غاية الحذر من هذا الداء العضال الذي لا ينجو منه إلا قليل، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله. حسد، نعم. أحسن الله إليكم. الله تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد، في دليل على أن النفوس فيها كامن فيها، ولهذا جعل الاستعاذة منه إذا حسد. أما إذا كان في نفسه كاملا ولم يعمل شيئا يضر المحسود لا بقول ولا فعل، استغفر الله، فإنه لا يضره. نعم، كذلك. أحسن عليكم. إذا لم يتكلم لم تضر عينه، لم يتكلم ولم يفعل شيء، لم يفعل شيئا يضر المحسود ولا لا بقول ولا بفعل، ودافع ما في قلبه، ما هو كامن في نفسه، يدافعه بالاستغفار والتوبة. نعم. العين أحسن عليكم لا تصيب إلا إذا تكلم؟ لا تصيب، تصيب العين، ما يلزم الكلام، في نفسه إذا خرجت من نفسه تكيفت نفسه بالخبث خرجت السمية، تقارنها عين شيطانية تصيب المحسود. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال الله تعالى: قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون، قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. في هذه الآيات الكريمة بيّن تعالى سعي إخوة يوسف في تنفيذ ما تآمروا عليه ودبروه ليوسف من الكيد، فقال تعالى مخبرا عنهم: قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف، أي شيء يجعلك لا تأمننا على يوسف، أي يجعلك لا تطمئن ولا تثق بنا عليه. وذلك أن يعقوب عليه السلام كان لا يدع يوسف يخرج معهم إلى البرية، وأرادوا بهذا نفي وجود أي شيء يقتضي جعلهم غير أمناء على يوسف. ثم قالوا: وإنا له لناصحون، أي والحال أننا له لناصحون، والناصح هو من يريد الخير والنفع للمنصوح له عن رحمة وشفقة به، ويقوم بذلك بقوله وعمله مع خلوصه عن الغش والخداع. وأكدوا قولهم هذا بإن واللام والجملة الاسمية، وهم كاذبون في ذلك، وأرادوا بهذا إثبات أن حالهم مع يوسف هو النصح له، ومقصودهم من هذا كله أن ينفوا عن أنفسهم التهمة المانعة من إرسال يوسف معهم، تمهيدا وتوطئة لطلب ذلك من أبيهم. ولهذا قالوا: أرسله معنا غدا، أي ابعثه معنا غدا إلى البرية، يرتع ويلعب، أي باللعب المباح النافع الذي به قوة للبدن ونشاط للجسد كالاستباق ونحوه. وقوله يرتع بسكون العين، ومعناه يتسع في المأكل، وقرئ يرتع بكسر العين من الرعي، ومعناه يرتعي ماشيتنا، تعليما له للرعي وتدريبا له على ذلك. وقرئ نرتع ونلعب بالنون، أي نرتع جميعا ونلعب سويا، وذلك مما يزيد محبة بعضنا لبعض ويقوي العلاقة والترابط فيما بيننا. وإنا له لحافظون، أي مما وقوله يرتع بسكون العين، ومعناه يتسع في المأكل، وقرئ يرتع بكسر العين من الرعي، ومعناه يرتعي ماشيتنا، تعليما له للرعي وتدريبا له على ذلك. وقرئ يعني المعنى يرتع بالسكون، يرتع بالكسر. يرتع يعني يرتع من الرعي بالكسر، ويرتع يعني يتنزه ويأخذ مع نشاطه. ليش يقول يرتع؟ أحسن الله إليكم. وقوله يرتع بسكون العين ومعناه يتسع في المأكل، وقرئ يرتع بكسر العين من الرعي ومعناه يرتع ماشيتنا، تعليما له للرعي وتدريبا له على ذلك. وقرئ نرتع ونلعب بالنون أي نرتع جميعا ونلعب سويا، وذلك مما يزيد محبة بعضنا لبعض ويقوي العلاقة والترابط فيما بيننا. أحسن الله عليكم. شو الكلام؟ الطبري ذكر معنى آخر في القرطبي والطبري أحسن الله عليكم. قال الطبري: واختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراءة أهل المدينة يرتع ويلعب بكسر العين من يرتع وبالياء في يرتع ويلعب على معنى يفتعل من الرعي، ارتعيت فأنا أرتعي. كأنهم وجهوا معنى الكلام إلى أرسله معنا غدا يرتع الإبل ويلعب وإنا له لحافظون. وقرأ ذلك عامة قراءة أهل الكوفة أرسله معنا غدا يرتع ويلعب بالياء في الحرفين جميعا وتسكين العين، من قولهم رتع فلان في ماله إذا لها فيه ونعم وأنفقه في شهواته. ومن ذلك قولهم في مثل من الأمثال القيد والرتعة، ومنه قول القطامي أكفرا بعد رد الموت عني وبعد عطائك المئة الرتاعة. وقرأ بعض أهل البصرة نرتع بالنون ونلعب بالنون فيهما جميعا وسكون العين من نرتع. بغاوي ما أحسن عليكم. روى عن أبي عمرو قال: كان أبو عمرو يقرأ نرتع ونلعب بالنون، قال: فقلت لأبي عمرو كيف يقولون نلعب وهم أنبياء؟ قال: لم يكونوا يومئذ أنبياء. نعم. البغوي شيخنا قال أرسل معنا غدا إلى الصحراء يرتع ويلعب، قرأ أبو عمرو وابن عمرو بالنون فيهما وجزم العين من نرتع، وقرأ أهل الكوفة بالياء فيهما وجزم العين من يرتع يعني يوسف، وقرأ يعقوب نرتع بالنون ويلعب بالياء. والرتع هو الاتساع في الملاذ، في الملاذ يقال رتع فلان في ماله إذا أنفقه في شهواته، يريد وتتنعم ونتنعم ونأكل ونشرب ونلهو وننشط. وقرأ أهل الحجاز يرتع بكسر العين وهو يفتعل من الرعي. ثم ابن كثير قرأ بالنون فيهما إن تحارس ويحفظ بعضنا بعضا، وقرأ أبو جعفر ونافع بالياء إخبارا عن يوسف أي يرعى الماشية كما نرعى نحن. يرتع إيش؟ وقرأ إيش؟ وقرأ أبو جعفر قبله. وقرأ أهل الحجاز يرتع بكسر العين وهو يفتعل من الرعي. نعم. ثم ابن كثير قرأ بالنون فيهما أي نتحارس ويحفظ بعضنا بعضا، وقرأ أبو جعفر ونافع بالياء إخبارا عن يوسف أي يرعى الماشية كما نرعى نحن. يرتع ويلعب في قراءة يعني يرتع يرتع يرتع قراءة حفص يرتع سمعنا غدا يرتع ويلعب ويلعب. نعم. أحسن الله إليكم. وإنا له لحافظون أي مما يؤذيه ويسوءه ويخاف عليه منه. وأكدوا قولهم بإن واللام والجملة الإسمية وهم كاذبون في ذلك. قال: إني ليحزنني أن تذهبوا به. أحسن الله إليكم. قال: وأخاف أن يأكله الذئب أي لصغره وضعفه وعدم امتناعه منه، وأنتم عنه غافلون أي حال غفلتكم بالرعي وأي حال غفلتكم بالرعي وعدم شعوركم بذلك، فاعتذر لهم بأمرين، أحدهما أمر يرجع إلى حق يقع لهم من يوسف. فاعتذر لهم بأمرين. قال إيش؟ قال كاب قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به. قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. إني لا يحزنني أن تذهبوا به، أي ذهابكم به إلى البرية، إذ يؤلمني فراقه إياي وغيابه عني، وأخاف أن يأكله الذئب، أي لصغره وضعفه وعدم امتناعي منه. أخاف وأخاف أن يأكله الذئب. لا قبل إني لا يحزنني. قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به، أي ذهابكم به إلى البرية، إذ يؤلمني فراقه إياي وغيابه عني، وأخاف أن يأكله الذئب، أي لصغره وضعفه وعدم امتناعه منه، وأنتم عنه غافلون، أي حال غفلتكم عنه بالرعي وعدم شعوركم بذلك. فاعتذر لهم بأمرين، أحدهما أمر يرجع إلى حق يقع له من يوسف، وهو أنه يحزنه مفارقته إياه وغيابه عنه، لأنه كان لا يصبر عنه ساعة. واعتذر يعقوب بهذا ليصرفهم عن الإلحاح في طلب الخروج، لأن شأن الابن الباري أن يتقي ما يحزن أباه. والآخر أمر يرجع إلى حق يقع له في يوسف، وهو خوفه عليه أن يأكله الذئب حال غفلتهم عنه بالرعي. قال والآخر أمر يرجع إلى حق يقع له في يوسف، وهو خوفه عليه أن يأكله الذئب حال غفلتهم عنه بالرعي. إذ أحوال الرعي والاشتغال به قد تقتضي وقوع مثل ذلك. قالوا لأنك له الذئب ونحن عصبة، أي حال كوننا عصبة، أي جماعة أقوياء، إنا إذا لخاسرون، أي نستحق أن نوصف بالخسار وأن يدعى به علينا بأنه لا خير فينا ولا نفع يرجى منا. ومعنى قولهم أنه لا يمكن أن يأكل الذئب يوسف، لأن كونهم جماعة يقتضي عدم غفلتهم وانشغالهم عنه لكثرتهم، ولكونهم أقوياء يقتضي عدم قدرة الذئب على أن يغلبهم عليه، فإن أكله حال كونهم كذلك لحقهم الخسار ووصفوا به، وهم لا يريدون ذلك لأنفسهم ويخافون منه، وذلك يقتضي منهم الحرص غاية الحرص على حفظ يوسف وعدم تفريطهم فيه، وأن لا يقع لهم ما خاف عليه أبوه منه، لأن المرأة لا يرضى أن يوصف بالخسران. وقد أجابوه عما يخافه بما يرجون أن يطمئنه، وأما حزنه فلا جواب عنه، إما لأنهم لم يراعوا حق أبيهم من يوسف، وإما لأنه في حد ذاته لا بد منه. قال وأما حزنه فلا جواب عنه، إما لأنهم لم يراعوا حق أبيهم من يوسف، وإما لأنه في حد ذاته لا بد منه وليس في استطاعتهم منعه، إذ هو لازم لفراقه له، وسرعان ما يزول بعودة يوسف، والمصلحة تقتضي تقديم منفعة يوسف في ذلك. فلما مهدوا لأبيهم بنفي التهمة عن أنفسهم وذكر الأسباب الداعية لإرساله معهم وانتفاء الموانع، وأجابوه عما يخافه بما يرجون أن يطمئنه، سمح حينئذ بإرساله معهم فلما مهدوا لأبيهم نعم بنفي التهمة عن أنفسهم نعم وذكر الأسباب الداعية لإرساله معهم وانتفاء الموانع وأجابوه عما يخافه بما يرجون أن يطمئنه سمح حينئذ بإرساله معهم وذهابهم به وهذا مطلوب إخوة يوسف من كل ذلك وهم في سبيل تحقيق هذا الأمر قد وقعوا في أنواع من الحيل منها التمهيد والتوطئة قبل طلب ذلك من أبيهم بأن نفوا عن أنفسهم التهمة المانعة من إرساله معهم ومنها ذكر ما يقتضي أن يسمح بإرساله معهم ببيان أن في ذلك مصلحة ومنفعة ليوسف نعم ومنها إزالة ما يقتضي أن يمتنع هذا السطرين قالوا وهم في سبيل تحقيق هذا الأمر نعم قد وقعوا في أنواع من الحيل نعم منها التمهيد والتوطئة قبل طلب ذلك من أبيهم بأن نفوا عن أنفسهم التهمة المانعة من إرساله معهم ومنها ذكر ما يقتضي أن يسمح بإرساله معهم ومنها ذكر ما يقتضي أن يسمح بإرساله معهم ببيان أن في ذلك مصلحة ومنفعة ليوسف ومنها إزالة ما يقتضي أن يمتنع من إرساله معهم ببيان حفظهم له مما يسوءه ومنها إزالة ما يقتضي أن يمتنع من إرساله معهم نعم ببيان حفظهم له مما يسوء ومنها إزالة ما يقتضي أن يمتنع من إرساله معهم ببيان حفظهم له مما يسوء وكل هذه الحيل ما وصلوا إليها إلا بحبل من الكذب واللائق بيعقوب عليه السلام أنه راعى بين المصالح والمفاسد في هذا الأمر وبناء على ذلك أذن بإرساله معهم وهو ابتداء بتقدير وتدبير منه سبحانه وتعالى واللائق بيعقوب عليه السلام أنه راعى بين المصالح والمفاسد في هذا الأمر وبناء على ذلك أذن بإرساله معهم وهو ابتداء بتقدير وتدبير منه سبحانه وتعالى فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون في هذه الآية الكريمة بيّن تعالى ما كان من إخوة يوسف مع يوسف بعد أن أذن أبوهم بإرساله معهم وذهابهم به فقال تعالى فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب أي فلما ذهبوا بيوسف وأجمعوا رأيهم على جعله في غيابة الجب أي اتفقوا جميعهم عليه بعد اختلافهم قبل في قتله أو تغريبه وعزموا وصمموا جميعهم على فعله وتنفيذه نعم وجواب لما محذوف لتهويله وتعظيمه وتقديره فلما ذهبوا بيوسف وأجمعوا على جعله في غيابة الجب فعلوا به ما فعلوا من الأذى والإساءة ويدل عليه قول يوسف لهم في آخر القصة هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون ومن جملة ما فعلوا به نزع قميصه ليلطخوه بالدم ويحتالوا به على أبيهم. قوله وجواب لما محذوف لتهويله وتعظيمه، وتقديره فلما ذهبوا بيوسف وأجمعوا على جعله في غيابة الجب فعلوا به ما فعلوا من الأذى والإساءة. ويدل عليه قول يوسف لهم في آخر القصة: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. ومن جملة ما فعلوا به نزع قميصه ليلطخوه بالدم ويحتالوا به على أبيهم، ومنه إلقاؤه في غيابة الجب ذلك الجب إلقاؤه في غيابة ذلك الجب، وفعلهم بيوسف كان من جهتهم فعلا قبيحا شنيعا وجرما كبيرا عظيما. لانعدام دواعيه وكثرة موانعه وفعلهم وفعلهم بيوسف كان من جهتهم فعلا قبيحا شنيعا وجرما كبيرا عظيما. لانعدام دواعيه وكثرة موانعه واجتماع جملة من المعاصي والذنوب فيه. واجتماع جملة من يجب الحذر منه. وفعلهم بيوسف كان من جهتهم فعلا قبيحا شنيعا وجرما كبيرا عظيما. لانعدام دواعيه وكثرة موانعه واجتماع جملة من المعاصي والذنوب فيه. كما كان من جهة يوسف ابتلاء شديدا، أو كما كان من جهة يوسف ابتلاء شديد لضعفه وصغره وشدة البلاء الواقع عليه. وهذه سنة من سننه تعالى في أنبيائه وأوليائه. وأن يكونوا أشد الناس بلاء، كما أن من سنته تعالى فيهم اقتران لطفه بابتلائهم. كان من سنة الابتلاء أول. كما كان من جهة يوسف ابتلاء شديد لضعفه وصغره وشدة البلاء الواقع عليه. وهذه سنة من سننه تعالى في أنبيائه وأوليائه أن يكونوا أشد الناس بلاء، كما أن من سنته تعالى فيهم اقتران لطفه بابتلائهم. ولهذا قال تعالى مبينا وقوع ذلك ليوسف عليه السلام: وأوحينا إليه، أي إلى يوسف. والأقرب أن الوحي هنا وحي إلهام، كقوله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل. وحي منام أحسن الله. إيش؟ محتمل يكون وحي منام. وين؟ أي. قلتم وأوحينا إليه، أي إلى يوسف. والأقرب أن الوحي هنا وحي إلهام. كقوله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل. أي وحي إلهام، لأن يوسف عليه السلام كان صغيرا ولم ينبأ بعد. والمعنى أوحينا إليه وحيا إلهاميا لتنبئنهم بأمرهم هذا، أي لتخبرن إخوتك مستقبلا بأمرهم هذا الذي فعلوه وهم لا يشعرون، أي وهم في حال لا يشعرون فيها بأدنى شعور بأنك أخوهم يوسف. لبعد عهدهم بك ولكونك قد صرت عند ذلك في حال غير ما كنت عليه، وخلاف ما عهدوه منك لعلو شأنك وكبرياء سلطانك. وقد وقع ذلك حين دخلوا عليه ممتارين فعرفهم وهم له منكرون. وهذا الوحي كان لطفا به وتيسيرا له وتأنيسا لوحشته لتضمنه لتضمنه بشارته بنجاته وتمكنه من إخوته، لأن الإنباء بذلك لا يكون إلا في حال تمكن منهم وأمن من شرهم. ففيه بشارة له بأن الله سبحانه وتعالى سينجيه مما وقع فيه ويخلصه من هذه المصيبة، وسيجمعه بأهله وإخوته على وجه العز والتمكين له في الأرض، وتكون له العاقبة على الذين كادوا له. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قلتم حفظكم الله. و وهذا الوحي كان لطفا به وتيسيرا له وتأنيسا لوحشته، لتضمنه بشارته بنجاته وتمكنه من إخوته. أحسن الله إليك. كثير من الناس يعني قبل أن يصاب بالبلاء يرى الله منام، يكون فيه يعني انباء عن ما سيصيبه. يكون فيه إيش؟ يكون فيه انباء عن ما سيصيبه ويكون فيه بشارة. يعني كثير هذا يعني يكون عند معبرين الرؤى وكذا، يقول أنت ستصاب في كذا وكذا، ولكن إذا صبرت هذا يحصل كثير. هذه والله يحتاج إلى صبر. نعم. أحسن الله إليكم. لأن الإنباء بذلك لا يكون إلا في حال تمكن منهم وأمن من شرهم. قلتم هذا الوحي كان لطفا به وتيسيرا له وتأنيسا لوحشته، لتضمنه بشارته بنجاته وتمكنه من إخوته. لأن الإنباء بذلك لا يكون إلا في حال تمكن منهم وأمن من شرهم، ففيه بشارة له بأن الله سينجيه مما وقع فيه. حال تمكن منهم. منهم. أي نعم. وأمن من شرهم. ففيه بشارة له بأن الله سينجيه مما وقع فيه ويخلصه من هذه المصيبة، وسيجمعه بأهله وإخوته على وجه العز والتمكين له في الأرض، وتكون له العاقبة على الذين كادوا له. أسف الكلام البغوي والقرطبي. في أي آية؟ وأوحينا إليه تنبي أنه بأمن هذا. والسعدي كذلك. البغوي الشيخ قال هذه الواو زائدة تقديره أوحينا إليه، كقوله تعالى فلما أسلما وتله للجبين وناديناه، أي ناديناه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، يعني أوحينا إلى يوسف عليه السلام لتصدقن رؤياك ولتخبرن إخوتك بصنيعهم هذا وهم لا يشعرون، بوحي الله وإعلامه إياه ذلك. قال مجاهد وقيل معناه وهم لا يشعرون، قاله مجاهد الكلام الأول، وقيل معناه وهم لا يشعرون يوم تخبرهم أنك يوسف، وذلك حين دخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. وذكر وهب وغيره أنهم أخذوا يوسف عليه السلام بغاية الإكرام وجعلوا يحملونه، فلما برزوا إلى البرية ألقوه وجعلوا يضربونه، فإذا ضربه واحد منهم استغاث بالآخر فضربه الآخر فجعل لا يرى منهم رحيما، فضربوه حتى كادوا يقتلونه وهو يصيح يا أبتاه لو تعلم ما يصنع بابنك بنو الإيماي. فلما كادوا أن يقتلوه قال لهم يهوذا أليس قد أعطيتموني موثقا أن لا تقتلوه، فانطلقوا إلى الجب ليطرحوه فيه، وكان ابن اثنتي عشرة سنة، وقيل 18 سنة، فجاءوا به إلى بئر على غير الطريق واسعة الأسفل ضيقة الرأس. قال مجاهد على 3 فراسخ من منزل يعقوب عليه السلام، وقال كعب بين مدين ومصر، وقال وهب بأرض الأردن، وقال قتادة هي بئر بيت المقدس، فجعلوا يدلونه في البئر فيتعلق بالشفير البئر، فربطوا يديه ونزعوا قميصه فقال يا إخوتاه ردوا علي القميص أتوارى به في الجب، فقال ادعوا الشمس والقمر والكواكب تواريك، قال إني لم أرى شيئا فألقوه فيها. وقيل جعلوه في دلو وأرسلوه فيها حتى إذا بلغ نصفها ألقوه إرادة أن يموت، فكان في البئر ماء فسقط فيه ثم أوى إلى صخرة فيها فقام عليها. إنهم لما ألقوه فيها جعل يبكي فنادوه فظن أن رحمة أدركتهم فأجابهم فأرادوا أن يرضخوه بصخرة فيقتلوه، فمنعهم يهوذا، وكان يهوذا يأتيه بالطعام. كل هذا وبقي فيه ثلاث ليال. السادس كان السادس. وأوحينا إليه باقي الشيخنا الشيخ قليل. نعم. قال وأوحينا إليه لتنبي أنهم بأمرهم هذا الأكثرون على أن الله تعالى أوحى إليه بهذا، وبعث إليه جبريل عليه السلام يؤنسه ويبشره بالخروج ويخبره أنه ينبئهم بما فعلوا. الأكثرون على أن الله تعالى أوحى إليه بهذا، وبعث إليه جبريل عليه السلام يؤنسه ويبشره بالخروج ويخبره أنه ينبئهم بما فعلوه ويجازيهم عليه وهم لا يشعرون. قال ابن عباس رضي الله عنهما ثم إنهم ذبحوا سخلة وجعلوا دمها على قميص يوسف عليه السلام. أحسن الله إليك. بن عطية قال رحمه الله والضمير في إليه عائد إلى يوسف، وقيل على يعقوب، والأول أصح وأكثر، ويحتمل أن يكون الوحي حينئذ إلى يوسف برسول، ويحتمل أن يكون بإلهام أو بنوم، وكل ذلك قد قيل. وقال الحسن أعطاه الله النبوءة وهو في الجب. إيش الوحي؟ إيش قال معطية؟ قال ابو عطية والضمير في إليه عائد إلى يوسف، وقيل على يعقوب، والأول أصح وأكثر. وضح السياق. نعم أحسن الله. ويحتمل أن يكون الوحي حينئذ إلى يوسف برسول، ويحتمل أن يكون بإلهام أو بنوم، وكل ذلك قد قيل. وقال الحسن أعطاه الله النبوءة وهو في الجب. قال القاضي أبو محمد رحمه الله وهذا بعيد، استبعد قول الحسن. القاضي أبو محمد من هو؟ نفسه. ها؟ هو أبو عطية. نعم. الشيخ السعدي أحسن الله إليك قال أي لما ذهب إخوة يوسف بيوسف بعدما أذن له أبوه وعزموا على أن يجعلوه في غيابة الجب كما قال قائلهم السابق ذكره، وكانوا قادرين على ما أجمعوا عليه، فنفذوا فيه قدرتهم وألقوه في الجب، ثم إن الله لطف به بأن أوحى إليه وهو في تلك الحال الحرجة لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، أي سيكون منك معاتبة لهم وإخبار عن أمرهم هذا وهم لا يشعرون بذلك الأمر، ففيه بشارة له بأنه سينجو مما وقع فيه، وأن الله سيجمعه بأهله وإخوته على وجه العز والتمكين له في الأرض. ما ذكر نوع الوحي؟ نعم. الوحي أنواع. شو كلام شيخ الإسلام؟ شو كلام شيخ الإسلام في النبوات؟ حسن مكبر. الوحي ألهام، أوحى ربك إلى النحل، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وهذا ليس وحي نبوة. قرطبي قال وفي قوله وأوحينا إليه دليل على نبوته في ذلك الوقت. قال الحسن ومجاهد والضحاك وقتادة أعطاه الله النبوة وهو في الجب على حجر مرتفع عن الماء. وقال الكلبي ألقي في الجب وهو ابن 18 سنة فلما كان صغيرا فما كان صغيرا. ومن قال كان صغيرا فلا يبعد في العقل أن يتنبأ الصغير ويوحى إليه. وقيل كان وحي إلهام كقوله وأوحى ربك إلى النحل. وقيل كان مناما والأول أظهر والله أعلم. وأن جبريل جاءه بالوحي. بعيد النبوة كان في ذلك الوقت نبي بعيد حال. أحسن الله إليك. كلام شيخ الإسلام قال قوله تعالى وأوحينا إليهم لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون دلالة على أنه ليس كل من أوحي إليه الوحي العام يكون نبيا. فإنه نعم الوحي لأن الوحي الوعي. نعم. فإنه قد أوحي إلى يوسف وهو صغير كما أنه قد يوحى إلى غير الناس. قال تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. نعم. وكما قال وحي إلى أم موسى أن أرضعيه. بس هذا وحي إلى الناس ولك وحي إلى غير الناس. لكن شيخنا هل هو في دليل أن الأنبياء قبلنا كانوا لا يوحى إليهم إلا بعد 40 سنة؟ الله لا بس تحديد السنة الله لكن بس يوسف صغير في هذا الوقت ما يكون وحي نبوة بعيدا يكون وحي نبوة. أحسن الله إليكم. ذكر هذا بعض المفسرين أنك في قوله تعالى ولما بلغ شده آتيناه حكما وعلما وفي موسى ولما بلغ شده واستوى. نعم. أنه نبي في 40 ويوسف نبي قبل ذلك. الله المهم بلغ شد أنه بلغ شده يوسف وكذلك موسى ونبي صلى الله عليه وسلم بلغ 40 أما قبلك فعل محتمل يكون بالرضيع أو قبله أو بعده. نعم. أحسن الله إليك. أكمل في التفسير. أحسن الله إليك. نعم. ثم كلام الشيخ السعدي قبل هذا شوف على الآيات التي قبل. نعم. ها؟ نعم صحيح. المهم بس الإشكال في الحي الصغير هذا. قوله تعالى إنك له الحكمة صبية هل يلزم ذاك النبوة أو قبل النبوة؟ اقتلوا يوسف واطرحوا الأرض يخرجكم يوم كلام السعدي. قال الشيخ السعدي رحمه الله قوله تعالى اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا أي غيبوه عن أبيه في أرض بعيدة لا يتمكن من رؤيته فيها فإنكم إذا فعلتم أحد هذين الأمرين يخلو لكم وجه أبيكم أي يتفرغ لكم ويقبل عليكم بالشفقة والمحبة فإنه قد اشتغل قلبه بيوسف شغلا لا يتفرغ لكم وتكون من بعده أي من بعد هذا الصنيع قوما صالحين أي تتوبون إلى الله وتستغفرون من بعد ذنبكم فقدموا العزم على التوبة قبل صدور الذنب منهم تسهيلا لفعله وإزالة لشناعته وتنشيطا من بعضهم لبعض. فقدموا العزم على التوبة قبل صدور الذنب منهم تسهيلا لفعله وإزالة لشناعته وتنشيطا من بعضهم لبعض. قوله تعالى قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف أي من إخوة يوسف الذين أرادوا قتله أو تبعيده لا تقتلوا يوسف فإن قتله أعظم إثما وأشنع والمقصود يحصل بتبعيده عن أبيه من غير قتل ولكن توصلوا إلى تبعيده بأن تلقوه في غيابة الجب وتتوعدوه على أنه لا يخبر بشأنكم بل على أنه عبد مملوك آبق منكم لأجل أن يلتقطه بعض السيارة الذين يريدون مكانا بعيدا فيحتفظون فيه وهذا القائل أحسنهم رأيا في يوسف وأبرهم وأتقاهم في هذه القضية فإن بعض الشر أهون من بعض والضرر الخفيف يدفع به الضرر الثقيل فلما اتفقوا على هذا الرأي قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا أي قال إخوة يوسف متوصلين إلى مقصدهم لأبيهم: يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. نعم، لما عزموا على الأخذ بالرأي الثالث، وهو أن يلقوه في غابة الجب. نعم، أي لأي شيء يدخلك الخوف منا على يوسف من غير سبب ولا ومن غير سبب ولا موجب أو موجب؟ موجب. أحسن الله إليك. ولا موجب؟ موجب. بكسر الجيم. نعم. أحسن الله إليك. من غير سبب ولا موجب، والحال إنا له لناصحون أي مشفقون عليه، نود له ما نود لأنفسنا. وهذا يدل على أن يعقوب عليه السلام لا يترك يوسف يذهب مع إخوته للبرية ونحوها. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. فلما نفوا عن أنفسهم التهمة المانعة من عدم إرساله معهم، ذكروا له من مصلحة يوسف وأنسه الذي يحبه أبوه له ما يقتضي أن يسمح بإرساله معهم، فقالوا: أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، أي يتنزه في البرية ويستأنس. وإنا له لحافظون أي سنراعيه ونحفظه من أذن يريده. قال: إني ليحزنني أن تذهبوا به. فأجابهم بقوله: إني ليحزنني أن تذهبوا به، أي مجرد ذهابكم به يحزنني ويشق علي، لأنني لا أقدر على فراقه ولو مدة يسيرة، فهذا مانع من إرساله. ومانع ثاني وهو أني أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، أي في حال غفلتكم عنه، لأنه صغير لا يمتنع من الذئب. قالوا: لئن أكله الذئب ونحن عصبة، أي جماعة حريصون على حفظه، إنا إذا لخاسرون. نعم، يعني يكون صغير لا يمتنع من الذئب، فأقول بأنها أنه نبي فيها الوقت بعيد، صغير لا يمتنع من الذئب يوحى إليه وحي نبوة، هذا بعيد، يعني بقي احتمال إلهام ووحي منام. الوحي للأنواع. أحسن الله عليك. قالوا: لئن أكله الذئب ونحن عصبة، أي جماعة حريصون على حفظه، إنا إذا لخاسرون، أي لا خير فينا ولا نفع يرجى منا إن أكله الذئب وغلبنا عليه. فلما مهدوا لأبيهم الأسباب الداعية لإرساله وعدم الموانع، سمح حينئذ بإرساله معهم لأجل أنسه. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، وأوحينا إليهم لتنبئنهم بأمرهم أحسن الله إليك وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، أي لما ذهب إخوة يوسف بيوسف بعدما أذن له أبوه وعزموا على أن يجعلوه في غيابة الجب كما قال قائلهم السابق ذكره، وكانوا قادرين على ما أجمعوا عليه، فنفذوا فيه قدرتهم وألقوه في الجب. ثم إن الله لطف به بأن أوحى إليه وهو في تلك الحال الحرجة: لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، أي سيكون منك معاتبة لهم وإخبار عن أمرهم هذا وهم لا يشعرون بذلك الأمر، ففيه بشارة له بأنه سينجو مما وقع فيه، وأن الله سيجمعه بأهله وإخوته على وجه العز والتمكين له في الأرض. شيخنا البغوي ذكر خلاف الأشد. أشد. أي نعم. قال: ولما بلغ أشده منتهى شبابه، ولما بلغ أشده منتهى شبابه وشدته وقوته، قال مجاهد: 33. منتهى شبابه وشدته. نعم، قال مجاهد: 33 سنة. وقال السدي: 30 سنة. وقال الضحاك: 20 سنة. وقال الكلبي: الأشد ما بين 18 سنة إلى 30 سنة. وسئل مالك رحمه الله عن الأشد قال: هو الحلم. حلم. نعم. آتيناه حكما وعلما، فالحكم النبوة والعلم الفقه في الدين. وقيل حكما يعني إصابة في القول وعلما بتأويل الرؤيا. وقيل الفرق بين الحكيم والعالم أن العالم هو الذي يعلم الأشياء، والحكيم الذي يعمل بما يوشبه العلم. ثم نقلوا كلاما عن الطبري. قال الإمام الطبري رحمه الله: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال إن الله أخبر أنه آتى يوسف لما بلغ أشده حكما وعلما، والأشد هو انتهاء قوته وشبابه، وجائز أن يكون آتاه ذلك وهو ابن 18 سنة، وجائز أن يكون آتاه وهو ابن 20 سنة، وجائز أن يكون آتاه وهو ابن 33 سنة، ولا دلالة في كتاب الله ولا أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في إجماع الأمة على أي ذلك كان. وإذا لم يكن ذلك موجودا من الوجه الذي ذكرت فالصواب أن يقال فيه كما قال الله عز وجل: حتى تثبت حجة بصحة ما قيل في ذلك من الوجه الذي يجب التسليم له فيسلم لها حينئذ. المهم الوصف لبلغ شده قطع النظر عن تحديد السن. بعده قوله تعالى: وجاءوا أباهم عشاء يبكون. لا نقف على هذا إن شاء الله في الدرس القادم. بركة، وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع حده، وصلى الله على محمد. سبحانك اللهم وبحمدك. بارك الله فيك.